السؤال الذي يليه: من شرط الأسماء الحسنى أن تقتضي المدح والثناء بنفسها بدون قيد، ولكن بعض الأسماء الثابتة لله قد تخلو من هذا الشرط وهي ثابتة، فما تفسير ذلك؟ مثل المتكبر والقهار والجبار والمنتقم والمتعالي، فقد يكون كل ذلك بظلم وقد يكون بغير ذلك أيضا الرحمة والرأفة، فهي في موضع تكون محمودة وفي آخر تكون مذمومة، كما لو كانت عن ضعف أو أدت إلى ظلم، كما في قوله تعالى: ولا تأخذهم بهما رأفة، وهنا الرأفة مذمومة. هذا سؤال السائل. السائل ينبغي أنه يكون على خلفية فيما في المقصود فيما هو ينقسم من الألفاظ بحيث يكون محمودا أو مذموما. فالانقسام هنا أن الألفاظ بعضها إذا أطلق قد يكون منقسما إلى كمال ونقص، وإلى مدح وذم، وإلى خير وشر. فهذا من حيث إطلاق اللفظ، من حيث إطلاق اللفظ، وينظر في هذا بخاصة إذا كان هذا الإطلاق فيما يتعلق بالله عز وجل. فاسم المتكبر من أسماء الله الحسنى، فلا يقاس تكبره سبحانه وتعالى على تكبر المخلوقين فيقال أنه منقسم. فمن هنا ينبغي مراعاة أن هذه الأسماء بعضها مختص بالله سبحانه وتعالى، فتكون في حقه كمال ومدح وخير، وقد تكون في حق المخلوق، قد تكون في حق ذلك المخلوق أيضا شر. فهذا ينبغي أن يراعى، وتفصيل هذا يطول، والله أعلم.